إذا سلم طفل على بالغين هل يجب الرد؟ الجواب أن هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين الفقهاء، فقال بعضهم يجب وقال بعضهم لا يجب الرد، لكن المعتمد أن الرد واجب، فلذلك يستحسن إذا سلم الطفل المسلم أن يقال له عليكم السلام، أي أن يرد عليه السلام.